أكبر في الرسول روحا تساما أكبر في الرسول روحا تساما في كمال وعزة لا تسام أكبر في الرسول روحا تساما في كمال أكبر في الرسول روحا تسامت في كمال وعزة لا تسام أكبر في الرسول روحا تسامت في كمال في كمال وعزة لا تساب أكبر في الرسول روحا تسامى في كمال فوق وجه يفر منه الظلام ورأى شرف الجلال تكدر ورأى شرف الجلال تكدر كل جبين الرسول وهي حدثتهم رهبانهم إن عهدا سوف يمضي وغيره سيقام إن عهدا سوف يمضي وغيره سيقام ورسول